وادعوا إليه من ولى عنه واستكبر بالأيدي والألسن حتى ينيبوا إلى طاعتي أو يعطوكم الجزية صغارا إن كانوا أهل كتاب. وأمرهم جل ثناؤه بقتال من كان فيه قتال من مقاتلة أهل الكفار دون من لم يكن فيه قتال من نسائهم وذراريهم، فإنهم أموال وخول لهم إذا غلب المقاتلون منهم فقهروا. فذلك معنى قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لا أنه أباح الكف عن من كف فلم يقاتل من مشركي أهل الأوثان أو الكافين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على غير إعطاء الجزية صغارا. فمعنى قوله ولا تعتدوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا من أعطاكم الجزية من أهل الكتابين والمجوس، إن الله لا يحب المعتدين الذين يتجاوزون حدوده فيستحلون ما حرمه عليهم من قتال هؤلاء الذين حرم من قتل هؤلاء الذين حرم قتلهم من نساء المشركين وذراريهم. القول في تأويل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لظروف في التسجيل السابق اضطررنا أن نعيد الآيات، وطبعا تأخرت شيخ عبد الرحمن، فالشيخ سلمان حل محلك ضيفا اليوم. طبعا سبق أن ناقشنا في موضوع الأثر الوارد عن ربيع بن أنس. ربيع بن أنس توفي سنة 139، يعني في طبقة يعني أتباع التابعين. وذكر هنا عندنا ما سبق أن ذكرنا أنه أولية نسبية، لأنه قال هنا أول آية نزلت في القتال بالمدينة، مع أنه هذا ليس هو المشهور كما سبق ذكره، لكن المقصود أننا نستفيد من هذه الفكرة أنها تدخل في الأوليات النسبية عند السلف. يعني من قال بأن أول ما هي أول آية في القتال، فنقول وقع إيش خلاف بينهم، منهم من قال كذا منهم من قال كذا، وهذا شاهد لهذه يعني أو لهذه المسألة، لمسألة الأولية النسبية. أما الأولية المطلقة فالصحيح الذي لا محيد عنه أنها أول خمس آيات من سورة العلق. نعم. أيضا نلاحظ هنا أن ابن زيد وكذلك عبد الرحمن بن آسف وكذلك الربيع وهما في طبقة أتباع التابعين ذهبا إلى النسخ، يعني النسخ هذه الآية، وإن اختلفا في ما هو الناسخ. فالربيع بن أنس ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت كان يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت براءة. تمام. قال ولم يذكر عبد الرحمن بالمدينة سلامة الله، ويقصد هذا فيها أحد، ويقصد عبد الرحمن بن سعد اللي هو أحد رواة الحديث أو هذا الأثر. ابن وهب ذهب إلى، طبعا لاحظوا أن الربيع قال ببراءة، يعني الآيات النازلة في براءة. أما ابن زيد فحدد قال وقد نسخ هذا أو وقد نسخ هذا وقرأ وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قال وهذه الناسخة، وقرأ براءة من الله ورسوله حتى بلغ إن الله غفور رحيم، كان يرى أن هذه الآيات أيضا ناسخة. فهذا الآن القول الأول. القول الثاني على أنه لم يقع نسخ وإنما الآية محكمة، وإنما الاعتداء الذي نهي عنه هو النهي عن قتل النساء والذراري، وقالوا النهي عن قتل ثابت حكمه اليوم، وقالوا ولا شيء نسخ من حكم هذه الآية. طبعا هو الآن يأتينا طبعا إشكاليات فيما يتعلق بالقولين، وأنه هل كان يسمح أو سمح في وقت ما بقتل الذراري، يعني هل سمح بقتل الذراري؟ الجواب لا. طيب فإذا كان الجواب لا، فإذا الآن عندنا الآن مقطعان، المقطع الأول قاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم، يعني قاتل الذي يقاتلوك، والمقطع الثاني نهي ولا تعتدوا، يعني عندنا أمر وعقب بنهي. فهل الآن الخلاف في لا تعتدوا يعني ما هو مفهوم لا تعتدوا؟ طبعا كما لاحظ الطبري ذهب على ما ذهب إليه بعضهم أن لا تعتدوا أي لا تعتدوا في قتل النساء والذرية، في قتل النساء والذرية. لكن إذا فسرنا لا تعتدوا على قتل النساء والذرية لا يقع أي رد للقول الأول، لأننا قالوا بالقول الأول هم أخذوا المقطع الأول، قاتلوا الذين يقاتلونكم، قاتلوا الذين يقاتلونكم. طيب لو قاتلت المرأة تقاتل، فإذن صار فيها وصف الذين يقاتلونكم، يعني الذين يقاتلونكم، فإذن هذا الوصف يصدق عليها إذا قاتلت. لكن إذا لم تقاتل فتكون ضمن جملة ولا تعتدوا، لأنه في الإسلام لا يقتل النساء والذراري. فيقع عندنا الآن هذا الإشكال بين القولين، يعني يقع هذا الإشكال بين القولين. القول الثاني، طبعا القول الأول واضح منهم أنهم فهموا، إن قلنا بأن النسخ الآن هو النسخ الاصطلاحي الذي ذهب إليه ابن جرير الطبري، أن قوله سبحانه وتعالى قاتلوا أمر، وهذا أمر شرعي، وأن قوله وقاتلوا المشركين كافة أيضا أمر شرعي. فعندنا الآن أمران، الأول مقيد قاتلوا الذين يقاتلونكم، والثاني مطلق قاتلوا المشركين كافة. فيكون في عندنا ماذا؟ يكون عندنا الآن قولان بينهما تعارض، فاضطر إلى القول بماذا؟ بالنسخ. يعني فهموا الآية على هذا الوجه فقالوا بالنسخ، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي مقيد، وهذا حكم شرعي مطلق. إذن هذا المقيد انتهى وانتقلنا إلى الأمر المطلق. فإذا الأمر المقيد قد نسخ، هكذا فهم الربيع وفهم ابن زيد. أما القول الآخر الذي ذكره الطبري أن الله أمر جل ثناؤه المسلمين بقتال الكفار، قال لم ينسخ، وإنما الاعتداء الذي نهاهم عنه هو نهي عن قتل النساء والذراري، وقال النهي عن قتلهم ثابت حكمه إلى اليوم. لكن هو نفس الإشكالية قبل قليل، هل معنى ذلك نفهم منه أن من قالوا بالنسخ أنهم يجزون قتل النساء والذراري؟ لا، لكن يبدو يا شيخ أن في قائل القول الأول التزموا بالصفة المثبتة للمفعول الذين يقاتلونك، هي الذين يقاتلونك. طيب، ولعل يعني لعلك تصوب لنا هذا شيخنا، كان الطبري رحمه الله هنا في القول الثاني يلمح إلى قوله ولا تعتدوا، طيب يستحضر قوله هذا الجزء من الآية أكثر من الجزء. طيب إذا استحضر ولا تعتدوا معناه أنه لم يرد على القول الأول، لكنه ينفي به النسخ. إيه، لكن الآن تحديد يعني الذين يقاتلونكم عند أي كل منهم. لا، الطبري في لو تلاحظ في ترجيحه جاب عبارة تشعر بأنه يرى العموم، لما قال ومرم جل ثناؤه بقتال من كان فيه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون من لم يكن فيه قتال من نساء مذررين فإنهم أموال وخول لهم، وإذا غلب المقاتلون منهم فهزموا أو فقهروا، فذلك معنى قوله وقاتلوا في سبيل الله، لا أنه أباح الكف عمن كف فلم يقاتل من مشركي أهل الأوثان أو الكافين عن قدر، معنى أنه يرى أنه يجب قتال إيش الكفار على وجه العموم. ولكن كان القول الأول الشيخ مالوا إلى أن الذين يقاتلونكم هذه ما أدري هل هي من باب المدافعة الدفاع أو أنها خصصت، إذن هم على هذا هم لماذا قالوا أنه في أول الأمر؟ لماذا قال أول ما نزل؟ إيه؟ ليشعرك أنه فيه نسخ جاء أمر آخر. ولهذا عبارة الربيع على أنه هذا أول ما نزل وبعدين نسخ رفع. الطبري يعترض عليه يقول لا ما رفع. فماذا عن أذن للذين يقاتلون؟ هذه أذن للقاتلون قول الجمهور على أنها هي أول هي قبل آية. هذه قبل هذه نعم أن هي أول آية على قول الجمهور. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني الآن رفع النهي الذي كان بالإذن، لكن هذه الآن هي لا يعني أنه قد وقع، لكن هنا يقول قاتلوا الذين يقاتلونكم، فيرى الربيع أنها هي أول آية، والآخرون يرون أنه أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لكن أيما كان، هو السؤال الآن الذي يشكل في في فهم معنى الآية على الوجهين. الوجه بالنسخ أرى أنها واضحة ما فيها إشكال، أنه أمر شرعي مقيد ثم جاء أمر شرعي مطلق، فهذا المطلق نسخ المقيد، فهذه واضحة. لكن بناء على الرأي الثاني، قاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قاتلوا الذين يقاتلونكم، من أين جاء إخراج النساء والصبيان وغيرهم من قاتلوا الذين يقاتلونكم؟ لا تعتدوا، ليس الخلاف في لا تعتدوا، الخلاف في قاتلوا الذين يقاتلونكم. وهل الذين أصحاب القول الأول يرون الاعتداء هذا؟ لا. طيب ها؟ هي هاي هو واضح تأسيسي لاختلاف الجملتين الأولى آمرة والثانية ناهية. لا يشير لأنه كان قبلها على يجوز قتل النساء، نهوا عنه، ما هو حكم الاعتداء؟ كيف؟ لا علاقة له بما قبله. إذا قلنا لا علاقة له بما قبله معناه إذا إيه بس جميل، إذا قلنا لا علاقة له بما قبله أليس الآن وجه النسخ مقبول؟ لكن يا شيخنا بدون تعرض لأمر النساء. إذا أنت يبدو يا شيخنا أن أصحاب القول الأول يمكن يعني هذا التخريج ربما يقبل، أن أصحاب القول الأول مالوا إلى عدم الابتداء، القول بعدم مبادئ الكفار المدافعة، مالوا جعلوا هذا الوصف جيد جاعل يعني دلالته على عدم الابتداء. طيب. قاتلوا الذين يقاتلونكم أي الذين يبادئونكم بالقتال. حلو. أما أصحاب القول الثاني فلعلهم الله أعلم يعني لعل الإمام رحمه الله أشار إلى من يوصف بالحربية ولا يشترط أن يكون بادئك بالقتال بالفعل في آن المقاتلة، لكن الوصف الذي ينطبق عليه وصف الحربي. لكان جهاد دفع قاتل الذين يقاتلون، هذا جهاد دفع، هذا جهاد دفع ويدخل فيهم النساء وهم لا يقاتلونهم إلا كانوا من المقاتل ويسبق على الحكم، لعل هذا موافقهم الأول. الثاني إذا كان المقصود جهاد الطلب أنكم تقاتلوا تغوروا على أعدائكم لكن لا تعتدوا على النساء ممكن، هذا وجه جيد، هذا وجه ممكن يحل الإشكال، لأن عبارات السلف اللي ذكرها واختارها الطبري الحقيقة ما هي واضحة في المعنى، معنى أنه ليس لا يمكن تكون آية منسوخة، بمعنى أنه لو أخذنا قول عمر بن عبد العزيز القول الأول قال فكتب إلي، اللي هو طبعا يحيى بن يحيى الغساني قال كتبت لعمر، فكتب إلي لعمر أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم، من لم ينصب لك الحرب منهم يعني مسالم. طيب هذا الآن هو معناه أنه أخذ الأمر والنهي على أنه كتلة واحدة لعمر بن العزيز، ما فصل قاتل عن لا تعتدوا، يعني ما فصلهم عن بعض، فمعنى كلام عمر الآن أن الذي يقاتل يقاتل لكن المسالم لم ينصب، كما قال لم ينصب لك الحرب، الذرية النساء لا يقاتلون. ربما يكون لو المتوجه هل هو الظن بهم بأصحاب القول أنهم لا يقصد منهم الذرية أصلا، عندما قالوا أنه هذا كان في أول الإسلام، هل يمكن أن يقال أنهم كانوا يعني يقصدون أنه نسخ ويشمل كذلك الذرية؟ لا لا لا، ما يظن هذا، هو الإشكالية عندنا في زاوية النظر بين القولين، يعني زاوية النظر بين القولين، ولهذا أيضا حتى القول الثاني يقول مجاهد أمروا بقتال الكفار، هذا أمر مطلق، يعني كأنه يقول حتى قول مجاهد أمروا بقتال الكفار بدون قيد. هذا فيه ربما يدخل، يعني لو نظر له بالتفصيل شيخنا ربما يدخل إشكال. كيف؟ قول مجاهد، لأن هنا قول عمر بن عبد العزيز فيه ألماح كبيرة إذا قضية الحربي وعدم وغير الحربي. إيه، ولهذا احنا سبقا ذكرنا نقول مجاهد ما يتوافق مع الترجمة، لكن هو يعني أتى به ليدل على أن الكافر يقاتل. أنا أود أن أنظر في عباراته، لأن عباراته لأنه هو بنى الأقوال على عبارته هو، جعل هذا قول وهذا قول، ثم أردف عبارته في الترجيح. حتى كلام ابن عباس هو من طريق العوفيين، ولم يعني يشر إليه في الترجيح، قال لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده فإن فعلتم فقد اعتديتم، وهذا كله واضح عنها ولا تعتدوا. فإذن عندنا صنف النساء والصبيان ومن ألقى السلم لا يقاتل، هذا في رواية ابن عباس وفي رواية عمر بن عبد العزيز، يعني قول عمر قول ابن عباس. طبعا هو لما رجح قال أولى هذين القولين بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز، طبعا لم يذكر ابن عباس، وكأنه يرى أن قول عمر يعني قد يكون عنده أقوى من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون يعني ذكر عمر بالذات لأنه كان إيش خليفة المسلمين، بمعنى أنه يباشر أي القتال أو يباشر الأمر به، يعني كونه ولي أمر فقد يكون اعتمد عليه، لأنه يعني نساء مع أنه سيطبق معنى الآية. يبدو إيه نصلي التنفيذ نعم. أنه بنى كذلك يعني ختم ما أدري هل إيه؟ صدفة أم تعمد من الإمام يمكن رحمه الله. بدأ بعمر وختم بعمر في الأقوال. لكن لاحظ قال طبعا هو لما قال لأن دعوة المدعي نسخ آية محتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على صحة دعوة تحكم. بدون دليل، يقول قول بالنسخ بدون دليل تحكم، وكلامه صحيح. ثم قال والتحكم لا يعجز عنه أحد، طبعا عبارة دي مشهورة عنه. لكن السؤال الآن أنه لا يمكن يكون هؤلاء قالوا من غير ما يكون عندهم دلالة، لكن أنت قد لا توافقهم في الدلالة، يعني عندهم دليل أكيد، يعني ما يمكن يكون قاله الربيع وقاله ابن زيد اعتباطا هكذا، عندهم دلالة. طيب اللي قلناها الآن الدلالة أنه الآن عندنا أمر مقيد، قاتلوا الذين يقاتلونكم، هناك أمر مطلق قاتلوا المشركين كافة، فهم رأوا في تعارض بين الآيتين فحملوه على النسخ. طبعا أيضا هل النسخ الآن مراد هو النسخ الأصولي الذي ذهب إليه بن جرير؟ لأن بن جرير رحمه الله تعالى اعتمد على تعريف النسخ الأصولي من خلال الشافعي واعتمده، فهو الآن يتعامل مع هذه الأقوال على المصطلح الأصولي اللي هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخن عنه، فهو يتعامل مع هذه الأقوال بهذا الشكل. لو نحن تعاملنا معها بهذا الشكل الآن ورأينا مثل ما رأى الإمام الطبري، أنه ننظر أيضا من قال بهذا القول واضح عنده أنه في عنده دلالة، يعني يستدل بدلالة واضحة جدا عنده أنه الأمر الأول مقيد والأمر الثاني مطلق بينهما تعارض، فلا يمكن رفع التعارض إلا ب أحد أوجهه منها القول بالنسخ، يعني منها القول بالنسخ. طيب لو نحن استمرينا على كلام الطبري رحمه الله تعالى لما قال وقد دللنا المذهب فتأويل الآية، الآن لاحظ طريقته في سبك معنى الآية، وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله وسبيله طريقه الذي أوضحه ودينه الذي شرعه لعباده، يقول لهم جل ثناؤه وقاتلوا في طاعتي وعلى ما شرعت لكم من ديني وادعوا إليه من ولى عنه واستكبر. يعني الآن ينبه على أنه قاتلوا كنوعان، قال بالأيدي والألسن، يعني المقاتلة المجاهدة اللي جاهدوا الكفار واغلظ عليهم، يعني أنه جاهدهم باللسان وجاهدهم أيضا باليد. قال حتى ينيبوا إلى طاعتي أو يعطوكم الجزية صغارا إن كانوا أهل الكتاب. فتلاحظ أنت هنا الآن أنه كأنه قال أنه الأمر بالقتال عام، يعني ما في أحد مستثنى من الأمر بالقتال، يعني ما في أحد مستثنى من الأمر بالقتال حتى بهذه الآية قاتل الذين إيش يقاتلونكم. ثم قال وأمرهم جل ثناؤه بقتال من كان فيه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون من لم يكن فيه قتال من نساء وذريهم، فإنهم أموال وخول لهم إذا غلب المقاتلون منهم فقهروا، فذلك معنى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. لكن هل قول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إذا كان يفهم منه أن الذراري والنساء لا يقاتلون، يعني الذراري والنساء لا يقاتلون لأنهم ليسوا أهلا للقتال، لأنه قال قاتلوا الذين يقاتلونكم، والعادة الجارية أن الذين يقاتلون هم الرجال، أما الذراري والنساء فالعادة الجارية أنهم لا يقاتلون، العادة الجارية أنهم لا يقاتلون. فهو الآن يقول أخرج هؤلاء، طيب ما هي دلالة إخراجهم؟ أن قاتلوا الذين يقاتلون، لا تعتدوا هي مقطع. المشكلة أن عندنا مقطعان الآن، هو يبدو يا شيخ الله أعلم أن يعني من عدة عبارات الآن في نص في رواية عمر بن عزيز الأولى قال ومن لم ينصب لك الحرب منهم، وفي رواية ابن عباس قال ألقى إليكم السلام وكف يده، فكذلك في على الضد شيخنا في الذين يقاتلونكم الأولى أو عفوا خلنا نعود إلى من لم يصب لك الحرب منهم وألقى إليكم السلام. أصحاب القول الثاني يبدو أنهم يعني يجعلون الآية من الآيات الدالة على حكم الحرب الجاري، القتال والجهاد الجاري بعد ذلك في المسلمين، أن المقاتل هو الحربي وأن النساء والذراري، فجعلوا الآية مقطعا واحدا كاملا، نقاتل الذين يقاتلونكم ولا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. أما أصحاب النص الأول فيبدو أنهم جعلوا أو القول الأول جعلوا ولا تعتدوا نصا على عدم الاعتداء مجاوزة الحد، لكن جعلوا الوصف الذي هو الذين يقاتلونكم هذا القيد له دلالة، جعلوا له دلالة أخرى ألا وهي أن الذين يقاتلونكم هنا يراد بها المدافع وليس كل حربين، يعني من أتى إلي فقاتلني قاتلته هكذا، الذي هو جهاد الدفع المدافع وليس الطلب الخروج إلى المشركين طيب الحربيين. جميل، لو فهمنا كذا كيف يفهم أصحاب القول الأول هكذا يكونون يريدون جهاد الدفع؟ آسف، أصحاب القول الثاني يكونون يدخلون في الآية جهاد الطلب. كيف يدخلون الذين يقاتلونكم يجعلونها دلالة على الحربي وليس على المقاتل، ما هو بالضرورة اللي يقاتلني القادم إلى مقاتلتي، وإنما حتى الذي استقر وهو من أهل الحرب ولو لم يقاتل الآن. ولو لم يقاتل. إيه؟ يعني ليس بالضرورة أن يقاتلني الآن يخرج لقتالي. إيه ليس ويكون وصف كاشف فقط. إيه. لكن تبقى مشكلة في جهاد الدفع. هو الآية أصحاب القول الأول يكونون خرجوه على أحمد. هذا. أحمد كان عندنا النحاس الأسبوع الماضي معك النحاس. والله ما أتيت باللابتوب. ليتك جبته. جيبه شوف لو استطعت أنك تفتحه. ما أتيت به. لم تأتي به لا بأس. نفتح نشوفه. النحاس نبحث عنه. طيب كان جهاد مفيد، كان جهاد الدفع ما وجه قوله تعالى لا تعتدوا، غير متصور. فيها أشكال حقيقة، أنا كان بدي لو رجعنا لكتب الناسخ والمنسوخ اللي ناقشوا فيها لعل يكون تضح لنا فيها شيء. طبعا التصور هم يشترطون شروطا، من يعني على اصطلاح المتأخرين فمولا لا يجوزون أن يكون العام إذا تأخر ينسخ الخاص إذا تقدم، ففي مثل هذه المسألة الذين يقاتلونكم خاص وكافة عام، فهل يمكن إذا تأخر أن العام إذا جاء بعد الخاص هل يرفع الخاص أم لا؟ يقولون لا يرفع. لما؟ يقولون لأن الخاص دلالته قطعية بينما العام دلالته ظنية، وبالتالي كيف يرفع القطعي بالظني؟ وهذه مسألة ترجعون إليها، نسخ الخاص بالعام إذا تأخر، إذا تأخر العام بعد الخاص هل ينسخه أم لا؟ ففي مثل هذه المسألة إيه، لكن تطبيقات شيخ أحمد تطبيقات السلف مشكلتها يعني تخالف التقعيد بعض التقعيدات المتأخرة، هذه إشكالية. لا نتكلم عن كيف نظر الأصوليون إلى المسائل نظرا تجريديا، لكن الإشكالية عندنا عبارات كيف نستطيع أن نفهمها أو نخرجها، بحيث أن لو خرجنا هذه العبارات على مثلا أن فيه إجمال فيه إطلاق فيه عموم خصوص، هذه ما فيها إشكال. لكن كلامنا عنا نريد أن ننظر فيها من جهة أنه بالفعل فيه نسخ حقيقي، كيف فهم هؤلاء النسخ الحقيقي وكيف اعترض الطبري على هذا النسخ؟ لا في النحا، لا في النسخ والمنسوخ. هل يمكن يقال أنهم لم يقصدوا النسخ الحقيقي من النسخ؟ احتمال، هذا محتمل، يحتمل، ليس ببعيد، لأن نحن إذا نظرنا إلى عبارات السلف في النسخ والمنسوخ أول ما نقدم هو هذه الدلالات، يعني لا نصير إلى أن نحكم بأن مرادهم النسخ الأصولي إلا إذا تعذر، بمعنى أنه الأولى حمل عبارات السلف على مطلق الرفع. طيب هذا رفع من قبيل تقييد العام أو تخصيص، آسف، تقييد المطلق أو تخصيص العام أو بيان المجمل، أيا كان من هذه فندخله فيها على طبعا الأنواع الكثيرة الموجودة اللي في الدلالات. فإن تعذر فنقول لا، هذا مراده قطعا أنه يريد النسخ الاصطلاحي. ولهذا مثلا على سبيل المثال إذا وردت عباراتهم في الأخبار، وأنت تعرف الأصل في الأخبار أنها لا تنسخ، فواضح جدا جدا أنهم لا يريدون النسخ الاصطلاحي، إنما يريدون مطلق الرفع. نعم، لكن حينما يكون حكم شرعي فلا بد أن تدير الاحتمالات في النظر، هل يريدون مطلق الرفع أو يريدون التعريف الاصطلاحي المعروف. والأولى طبعا كما قلنا الأولى أنه لا يحكم بالنسخ، لأنه كما قال الطبري لا يصار إلى النسخ إلا بدليل، والطبري متشدد في ماذا؟ في النسخ، كما هو ظاهر من يعني استقراء مواطن النسخ عندهم، يعني متشدد في هذه المسألة ويرى أن النسخ نسخ أصولي فلا يعتبر بهذه العبارات مثل موطن هذا اللي معنا الآن. طيب لو نحن لاحظنا أيضا، لأنه لما نكمل الكلام قال فذلك معنى قوله وقاتل في سبيل الله، لا أنه أباح الكف عمن كف فلم يقاتل من مشركي أهل الأوثان أو الكافين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على غير إعطاء الجزية صغارا. طيب نعم، لا أنه أنا لا سمعت لا عندي لأنه أباح لا لا أنه لا أنه حتى عندي لأنه طبعا إيه أنا عندي لأنه أباح لأنه أباح الكف عمن كف. هو يرد هذا، لا هو الآن لو قلنا لأنه ما صار مناقض اللي قبل، إيه هو يقول لا أنه أباح، هو يرد على القول الأول. والآن القول الأول يرى أنه الكف عمن كف ولا لا يا شيخ؟ ولا يقول بالكف عمن كف، هو ما يقول بالكف عمن كف، بالعكس هو يرى قتال عموم الكفار. واضح واضح هذه؟ اي نعم. ذكرها النحاس. ايش قال النحاس؟ قال ابن زيد هي منسوخة نسختها نسخها وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وعن ابن عباس انها محكمة. وروى عنه ابن ابي طلحة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قال لا تقتلوا النساء والصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده فمن فعل ذلك فقد اعتدى. قال أبو جعفر وهذا أصح القولين من السنة والنظر. فأما السنة فحدثنا أبو جعفر قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وهكذا يروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب لا تقتلوا النساء والصبيان والرهبان في دار الحرب إن الله لا يحب المعتدين. والدليل على هذا من اللغة أن فاعل يكون من اثنين، فإنما هو أن فاعل يكون من اثنين، فاعل هو قاتل يكون من اثنين، فإنما هو من أنك تقاتله ويقاتلك، فهذا لا يكون في النساء ولا في الصبيان. ولهذا قال من الفقهاء لا يؤخذ من الرهبان جزية لقول الله جل وعز قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون، وليس الرهبان ممن يقاتل، فصار المعنى وقاتلوا في طريق الله وأمره الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا فتقتلوا النساء والصبيان والرهبان ومن أعطى الجزية. فصح أن الآية غير منسوخة، وقد تكلم العلماء في الآية 13 ثم دخل في آية أخرى اللي هي ولا تقاتلونهم عند المسجد الحرام. جميل، ماشي. على العموم هي طبعا كما تلاحظون أنا عندي فيها لا يزال فيها شيء من الإشكال للنظر إنه هل الآن الحديث عن وقاتلوا عن ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، حتى أن كلام القول الثاني أدخلوا فيه أن هؤلاء لا يقاتلون اليوم النساء والذرار وغيره. بس البدلاء ليس بدلات قاتل الذين يقاتلونكم، يعني يفهم أن الذين لا يقاتلونكم لا تقاتلونهم، لا تقاتلونهم، هكذا فهم أصحاب القول الأول. أي ذات مفهوم أن قاتل الذين يقاتلونكم، طبعا الذين لا يقاتلوننا لا نقاتلهم. فمن هم الذين لا يقاتلوننا؟ هم ذكرهم الطبري اللي هو مثلا المسالم أو اللي بينكم وبين عهد مثلا، أو النساء والذراري أو الرهبان، كلهم يدخلون في الذين لا يقاتلون، وصف الذين ليش لا يقاتلونكم في مفهومه، ما دام ما يقاتل إما لأنه مسالم، إما لأنه يعني ذمي، إما لأنه معاهد، إما لأنه من النساء، إما لأنه من الصبيان، إما لأنه راهب، يعني في أنواع من الذين لا يقاتلون، الذين لا يقاتلون. طيب ماشي، ما هي مشكلة. طبعا فيه مسألة يعني أحب التنبيه عليها، أنه قال الطبري قال قاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله، لأن الله سبحانه قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، اللي هو لفظ في سبيل الله. المراد به طبعا في القرآن كما هو ظاهر اللي هو الجهاد، يعني اللي هو الجهاد أو القتال، القتال يسمى إيش في سبيل الله. طبعا لماذا نذكر هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر مصارف الغنائم ومصارف الصدقات يعني خصص في سبيل الله، يعني ذكرها كمصرف من مصارف الزكاة، كمصرف من مصارف الزكاة. فالأصل في هذا المصرف أن يكون للمجاهدين، يعني أن تعين في الحرب، يعني بمعنى أن الزكاة تدفع أو يدعم بها في الحروب. تمام. بعض فقهاءنا المعاصرين وسعوا دلالته في سبيل الله، والحقيقة توسيع الدلالة فيه نظر، يعني توسيع الدلالة فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى حدد، يعني حدد 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا جئت عند هذا المصرف وجعلته ليس فقط للجهاد بل يشمل غيره من الأشياء التي ترتبط بالدعوة وإلى آخره، إذن فكان ماذا؟ كأنك إيش؟ ما حددت، يعني التحديد ذهب، زال التحديد. ولذا لا يستطيع أصحاب هذا القول الذين يرون توسيع مفهوم في سبيل الله لا يستطيعون إعطاء ضابط دقيق على قولهم في ما الذي يجوز صرف الزكاة له ويدخل في معنى في سبيل الله. قلنا شيخ مثل القول الطبري في النسخ أنه تحكم ولا يصار إليه إلا بدليل، هذا صحيح، توسيع وتحكم. ولهذا البقاء على قول الجمهور، بل هو قول جماهير أهل العلم، في أن في سبيل الله يعني في الجهاد وما يتعلق به، وليس عموم الدعوة، وليس عموم المناشط الدعوية والمناشط العلمية والبحثية، هذه ما تدخل في سبيل الله. في سبيل الله يعني لوجه الله، يعني فصار خلاص ما صار فيه تحديد، والتحديد ذا في سبيل الله مصطلح شرعي مقصود به الجهاد. أي هذا هو الصحيح، من صار يعمل في سبيل الله أين مقصود به صار يعمل في الجهاد، في الجهاد هنا، وهذا هو الظاهر. بس عاد ليتك عاد تترك المصرية شوية متفقين عنها شو تاب الطباع على الناقل. اي والله، ولا عاد لا عاد الا المصري ما تقدر تقول له اترك الجيم هذه، يسميها عبد التواب الجيم القاهرية، القاهر بها القاهرية صحيح تصحنا تقهر ونتكلم بها حتى يقولها، ونسبة إلى القاهرة. نعم نعم. قال الإمام رحمه الله: القول في تأويل قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم، يعني بذلك جل ثناؤه من حيث أخرجوكم أحسن الله إليك، يعني بذلك جل ثناؤه واقتلوا أيها المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم مقاتلهم وأمكنكم قتلهم، وذلك هو معنى قوله حيث ثقفتموهم. ومعنى الثقافة بالأمر الحذق والبصر، يقال إنه لثقف لقف إذا كان جيد الحذر في القتال بصيرا بمواضع القتل. وأما التثقيف فمعنى غير هذا وهو التقويم. فمعنى واقتلوهم حيث ثقفتموهم اقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم وأبصرتم مقاتلهم. وأما قوله وأخرجوهم من حيث أخرجوكم فإنه يعني بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنازلهم بمكة، فقال لهم جل ثناؤه وأخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم وقد أخرجوكم من دياركم من مساكنهم وديارهم كما أخرجوكم منها. نعم. طبعا الحقيقة القضايا المرتبطة بالقتال يعني دقيقة ومتشعبة، يعني صعب الحكم فيها، ولهذا حينما تقرأ في الكتب التي كتبت في قضية الجهاد في سبيل الله بالفعل تحس بأن في إشكالات كثيرة جدا جدا. طبعا دعك من هل الإسلام هل هو جهاد دفع ولا جهاد طلب، المسألة كبيرة ضخمة، لا، أنا أتكلم عن التفاصيل الدقيقة التي في الجهاد يعني في القتال. هنا الآن يقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم. اقتلوا من؟ أي كافر؟ الذين إيش؟ يقاتلونكم، يعني رجعنا إلى القيد المذكور. لكن هو القيد شيخنا ودلالته ماذا؟ هل هي على دلالته على الدفع أم على المحارب؟ لا أنا ما لك. أنا ما يعنيني الآن الدفع، أصلا دفع متفق عليه أنه سيجاهد، خلينا من الدفع، احنا خلينا من الدفع، الدفع واضح، لكن أنا أتكلم عن جهاد الطلب. يعني الآن أنت الآن إذا نظرت إلى الآيات، نظرت إلى الآيات وكلام حتى الطبري، يعني هل أنا أقتل هذا لأنه كافر كذا بس أو لأنه مقاتل؟ الذين يقاتلون وين؟ هنا إيه، إذا رجعنا الذين يقاتلون قبل قليل لا أنه أباح الكفة عمن كفة فلم يقاتل الجميع. أي الجميع، ولهذا نقول الحديث في هذا فيه إشكالات كبيرة، يعني لا يستطيع يعني قليل البضاعة في مثل هذه الأمور أن يحكم بها. شو إذا كانوا مشركو جزر العرب انتهى الأمر، أمر يكون واضح جدا جدا. أين هو من كلامه القلب؟ لكن كيف الطبري يقول الآية ما نسخت؟ الطبري يرد نسخ الآية، هذه إشكالية. يعني الآن آيات براءة، هل ظاهر أحوال الخطاب فيها عام في الكفار كلهم، يعني الكفار الأرض كلهم، أو هو خاص في أهل مكة والعرب؟ ها آية السيف، آية السيف بالذات، آية السيف الآية التي حملها علي بن أبي طالب إلى أبي بكر وهو في الموسم، وأذان من الله ورسوله، وهذا إشعار لكفار العرب ولقريش خاصة أنه ترى خلاص من السنة هذه، هذا الآن إعلان. لكن في غيرهم حتى إيه، لكن في شوف اختلف إذن الوضع الآن، معناه أنه لا هؤلاء لا يقبل منهم إلا الإيمان أو السيف. تطبيقات الصحابة يا شيخ مثل تطبيق عمر في الردة أيضا، تطبيقات الردة ليست مثلا مثل تطبيقات الفتوح مثل تطبيق عمر بن العاص الردة ما قبل أبو بكر الجميل، لكن في الفتوح كان في عندنا إيش قبل القتال في ثلاث خيارات، هذه لا تتناسب مع آيات السيف. السيف تختصر الخيارين الأول. إيه. فهذا دلالة على أن آية السيف أو ما يتعلق ببراءة خاص بالعرب وبمكة بالذات، يعني بالمكة بالذات. خصوصية في الزمان والمكان. وهي الزمان والمكان. وطبعاً قلنا خصوصية في الزمان والمكان، معناه أن الأمر إيش؟ انتهى. يعني كان خاصاً في تلك الوقت وانتهى مما يتعلق بالقتل هذا، اللي النوع هذا اللي هو آية السيف. مع أنه بعض العلماء جعل آية السيف ناسخة لآيات كثيرة مثل ابن عطية رحمه الله تعالى، يعني جعل آية السيف ناسخة لأي آية من آيات المسلمين. إيه نعم، وهذا مشكل، والذي قلت لكم صعب، يعني يبغى لها الحقيقة نظر وتأمل وتأني. لماذا؟ للمخالفة بين الحكمين، الحكم المرتبط بكفار العرب والمرتبط بغيرهم، فغيرهم لا يبدأون بالقتال، يعني ما يمكن تبدأ بالقتال، لو بدأت بالقتال فحق عليك أن تعتذر منه وترد له ما أخذت وإلى آخره، الدية يعني في معنى فيه عليك أشياء كثيرة جدا. هذا إذا ابتدأته بدون إشعار، ما تبتدأ بدون إشعار. طيب إذا أشعرته قل والله إملك إما القتال وإما إيش الإسلام وإما الجزية، أنت تختار. طيب طبعا الحكم هنا للغالب، يعني الحكم للغالب، فمن الغالب هو الذي يتحكم. الآن الأوضاع ليست مثل قبل، لكن لما كان المسلمون يعني في عهد الفتوحات كانوا هم أصحاب القوة، كانوا يفرضون هذه الأشياء. بل طبعا التاريخ ولم يكن مكتوبا كاملا، لكن التاريخ يدل على أن المسلمين ما دخلوا أرضا إلا ارتاح أهلها لحكمهم، لأنهم لا يحكمون لأنفسهم وإنما يحكمون بماذا؟ بشرع الله. لما دخلت حدود النفس هذه أفسدت شيئا كثيرا، لكن الفاتحون الأوائل بالعكس، الأخبار التي وردت تدل على فرح من كان يدخل دينهم أهل الإسلام بهم، لأنهم يرفع عنهم الظلم، يأخذون حريتهم الكاملة في عباداتهم في معاملاتهم في كل شيء، ما عنده يعني أي قيد في هذا إلا الأشياء العامة اللي طبعا في المظاهر العامة. لكن ما منعوا الخمر عليهم، ما منعوا أن يتعبدوا في ماذا؟ في معابدهم. بل بالعكس، أنت لو تقرأ، وإن كان طبعا الكتاب يعتبر من كتب الأدب لكنه كتاب اللي هو الديارات اللي كتبت في موضوع الديارات، نسيت المؤلف الديارات، يمكن لو تقرأ في معجم الأدباء الدير اللي هو أديرة النصارى، أي موجودة كثيرة جدا جدا هي في البلاد الإسلامية في مصر وفي العراق وفي الشام، أي كثيرة جدا جدا. ولماذا أقول الكتاب هذا؟ لأنه كتاب أدبي، لأن الشعراء الفساق كانوا إيش يذهبون إلى هذه الأديرة في أوقات أفراحهم وفي أوقات أعيادهم، ويعني فساق. فبعض المؤلفين جمع في يعني شعر هؤلاء في في في في كتب سموها، يعني في كتاب من الكتب اسمه الديارات للشابشتي أو كذا اسمه نسيته. وكذلك في معجم الأدباء تجد لما عند مادة الدير ذكر أديرة كثيرة جدا جدا. طب لو كان أهل الإسلام ألزموهم بالإسلام أو قاتلوهم ما بقيت هذه الأديرة ولا بقي هؤلاء. ما يدل على إشكالية ذكرت لكم قبل قليل، أنه لما آية السيف، هذه آية السيف التي لا يقبل فيها إلا الإسلام فقط، هذه لما كانت للعرب، أما لغير العرب لا. فإذا كانت للعرب معناها إذن انتهى الأمر بدخول جميع العرب. لما حصلت الردة، الردة شيء آخر، سواء كانت من عربي من عربي أو غير عربي. يعني الردة لها أحكامها، الردة لها أحكامها. ولو نحن تأملنا وصح هذا الكلام سيعني يعطينا يعني ردا على بعض الطاعنين في الإسلام أنه يعني دين السيف أو إلى آخره. لكن كما يعني كما تلاحظون أن الغلبة أو القوة حينما تكون لأحدهم فإنه هو الذي إيش يقرر ويتحكم بالأمر. يعني المسلمون في الأندلس لما دخلوا الأندلس وقاموا حضارة ضخمة كبيرة جدا جدا، يعني تخيل أنت الآن بعض علماء المسلمين أصولهم نصرانية كانت، يعني لأن الآن بعض علماء المسلمين الآن نقرأ كتبهم من أهل الأندلس كانت أصولهم نصرانية، يعني لم يكونوا عربا. ولما استولى فرناند وزوجه إليزابيث لما استولوا على الأندلس ماذا فعلوا؟ يعني قتلوا المسلمين شر قتلة وأحرقوا كتبهم، نعم، ويعني هدموا ما يستطيعون من جوامع المسلمين ومساجدهم إلى آخره. هذا ما قام به المسلمون، كانوا يحافظون على ديانات الناس. ولو كان المسلمون يفعلون مثل ما فعل هؤلاء لكن ما وجدت كما قلنا لا أديرة ولا غيره. لكن الموضوع طبعا متهافتة غريب رواجها. كيف؟ دعوة متهافتة ورواجها غريب. المشكلة أحسنت، هي المشكلة من أين تقع؟ تقع من قوة إعلام الإعلام المضاد وضعف الإعلام عندك. يعني الآن على سبيل المثال ما في أحد يتكلم عن كم أبيد في الحرب العالمية الأولى أو كم أبيد في الحرب العالمية الثانية، وما إحنا ما لنا دخل فيها كمسلمين، ما لنا دخل، يعني هذه ما فيها إرهاب إسلامي، لكنهم ما يتكلمون عنها مع أنها تجاوز ملايين. كم أباد ستالين، كم أباد كذا، ما يتكلمون عن هذا الشيء. حروب دينية وحروب أيا كان، إحنا لا نتكلم حتى الصليبية، حتى الصليبيين، الصليبيون لما دخلوا بيت المقدس ماذا فعل؟ كانت يقول الدماء تسيل، هو لا يكون نفس القضية يعني. ها؟ المسلمين دينيين وغير دينيين. إيه نعم كلهم. كلهم. يتهمون الإسلام والإسلام بريء، لكن لأنه ليس هناك إعلام قوي مضاد يكشف ما عند هؤلاء الغرب من أيضا قتل وتدمير، نفس القضية. الضعيف ملطشة خلاص. العبارة هذه ختم هذه. طيب نرجع إلى الثقافة. طبعا الثقافة كما قال هنا يعني طبعا حيث ثقفتموهم، هكذا ورد في القرآن أنه كما قال مراد بالثقافة بالأمر الحذق به والبصر، يعني كما قالوا ثقف اللقف، تمام، يعني أنه حاذق وعارف بالشيء. وطبعا المشهور عندنا الآن اللي يقول رجل إيش مثقف، يعني مطلع على الأمور، مثقف في كذا، يعني مطلع على الأمور التي إيش يطلع بها. وصار عندنا مادة كما تعلمون مادة الثقافة إيش الإسلامية. وأنا طبعا ما ودي أنا كل شيء ننتقده، لكن هي نوع من يعني هي هجين في النهاية لما تتأملها. يعني مثلا قسم الثقافة الإسلامية، يعني إيش الفرق بينه وبين يعني غيره من الأقسام الأخرى؟ يعني ماذا يدرس، ماذا يفعل، يعني يعني قضايا معاصرة أم ماذا؟ قضايا ليست تخصصية، يعني وش مثل إيش يعني كيف ماذا يعني لا دين استشراق يدرسونها في العقائد بالعكس الفكرية والفلسفية هجين أنا عارف عموما هي يبدو والله أعلم أنها قامت لتغطية حاجة معينة ما يعني تبقى أنه صارت سبحان الله، لكن خلاص الآن هي استقرت ومجت مثل يعني أيضا أقسام الدعوة نفس القضية. يعني ما نتكلم عنه ما فيها شيء من من من الفوضى الذهنية. طبعا مو الفوضى المفهوم اللي يعرفونه، لا يعني فيها نوع من الشيوع ما تعرف إيه ماذا تمسك لها خطام ولا زمام. عندنا في مصر يغطوا بمادة الثقافة الإسلامية المواد الخارج التخصص، يعني لو واحد بيدرس في كلية الحديث يعطوه في الثقافة الإسلامية الدعوة علوم القرآن. هذه ما هي ثقافة إسلامية، هذه لا تسمى ثقافة إسلامية، هذه مواد أصيلة يعني. بغض النظر أنا أدرس الآن أنا في تخصص علوم القرآن ودرس أسانيد، تعتبر ثقافة بالنسبة لي أنا؟ ما يسمونه ثقافة، هذا مادة أسانيد، مادة تخريج، مادة مستقلة. لكن مادة الثقافة يعني كلام لن تشتغل فيها. ها؟ ما تشتغل فيها لا. هي مادة مرة. من باب الملاحظة لا غير، من باب الملاحظة لا غير. أنا أحس إنه ما يسمى بالمواضيع الفكرية، فكرية بتروح للعقائد، لأن في الأفكار هي جزء من العقائد في النهاية. الفلسفة هي جزء من العقائد. أنت لما الشيخ غلطه وصفية وليست مواد ثقافية، هي مواد زي تاريخ للأفكار أكثر من إنها أحكام شرعية. ليت وتاريخ الأفكار ما عبارة كبيرة. ما أعرف طبعا هي ملحوظة شخصية يعني ما يلزم طبعا دقتها، لكن الموضوعين هذولي أنا مقتنع كامل، قسم الدعوة قسم الثقافة، هذه اثنين دولي أنا شخصيا ما أحس أنهم يعني ما أعرف ها وين الدعوة والله تروح لا لو تقرأ تشوف المواد اللي يدرسونها ما هي في النهاية خليط يعني هجين من السيرة النبوية من مدري إيش من كذا في أشكالات ما أعرف يعني ما هي تلك لما تقول مثلاً قسم العقيدة معقول أي قسم القرآن وعلومه قسم السنة قسم الفقه قسم أصول الفقه يعني في امتداد ها قسم الثقافة أقسام كثيرة في أكثر من جامعة لا قسم فتحس ان هذه اقسم حتى قسم الاعلام يبقى انه ايضا فيه خلاص صار له ماشي مين مشكله ليست قضيتنا هذه معلش لكن الان او المقصود انه يعني قصدي انه لما المصطلح يعني الثقافه الان صار غير المعنى اللغوي الذي لك له ارتباط بالحلق والبصر. طبعا له ارتباط، له شيء من ارتباط. طبعا التثقيف الآخر اللي قال عنه هو التقويم، هذا مرتبط بتثقيف الرماح، يعني من الرمح يأخذونه وإيش يعني في بالسكين من طرفه يحددونه حتى يضعون عليه إيش، لا يضعون عليه الحديدة اللي تسمى إيش الحديدة، القناة، القناة إذا يعني عشان يكون مرة مثبت يعني ثابت تمام. طبعا هذا اللي يشتغل هذا، هذا هو الثقف، يعني اللي قاعد يشتغل الشغلة هذه يسمونه هذا رجل ثقف، يعني يضبط يثقف القناة. يعني المادة، مادة التثقيف في التقويم هي ترجع المعنى الأول اللي ذكره، لأنه ما كل واحد يتقنها. أي تخيل لو القناة صارت أوسع من الرمح تتهلها، لو كانت أصغر ما تدخل، فلا بد يضبطها ضبط حتى تكون يعني محكمة في أي نعم التقدير مرة ما يحتاج. فهذا وطبعا فيها العجيب كما يعني لاحظت في مجموعة من الأبيات عن المثقفة السمر اللي هي الرماح، في مثل قول أبي عطاء السندي قال ذكرتك والخطي بيننا وقد نهكت منا المثقفة السمر، وفي بعض الروايات نهلت منا المثقفة السمر. وهو الأصوأ نهلت لأنه يشبه بأنها شربت من يمزل نعم. حتى نهكت يعني أتعبتنا، مع أني نهلت عندي أقرب الأقل هو من حيث الصورة الفنية شيخ نهلت. نعم فوالله ما أدري، طبعا هي جائزة أن تكون طبعا المخطوطات قد يكون هذا خطأ شو اسمه يعني الناس. فوالله ما أدري وإني لصادق أداء عناني من ودادك أمسحه، حتى عناني فيها رواية أخرى ما أذكرها الآن، عناني من ال يعني نعم إيه انتابني، فإيك سحرا فاعذريني على الهوى وإيك داء فغيره وإيك داء غيره فلك العذر. وطبعا احنا مقصودنا عندنا من مثقفة السمر، يعني انه الآن هذا شاهد على معنى التقويم، يعني انه المقصود به تقويم الرماح، يعني تقويم الرماح. طبعا مثل هذه الأبيات لو استطردنا قليلا، لو واحد جمع ما يتعلق بالأمور الشديدة التي تحصل للإنسان، في هذه الأمور الشديدة الإنسان ينسى أمه وأباه وينسى مثل ما قال سبحانه وتعالى يفر المرء من أخيه وأمه إلى آخره تمام. فكونه يقول لمن يحب إني في هذه اللحظة أتذكرك، معناه أنه إيش نصاب هو يقول أعذب الشعري أكذب نحن لنا أن نستعذب وما لنا دخل فيه نصاب وما نصاب، لكن المقصود أنه يعني هو يتوارد عند الشعراء هذا. منكم من أولهم عنترة العبسي لما قال ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وهذه نواهل تخدم من يبدو أنه أخذ الصورة نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، أي مقارب. هو المقصود أنه في حال الشدة هذه من الذي يذكر؟ هو يقول كأنه يعني في حال الشدة اللي أحد أنا أذكرك ويتقرر طبعا نصاف على قولتك. طبعا لو أنتم بحثتم في كتب الأدب عن مثقف السمر ستجدون مجموعة من الشعراء يكرر هذا كأنه صار مصطلح المثقفة السمر، يعني من السمرة. أحمد إيش قالوا في السمرة؟ قلنا أنه يصير القناة تصير سمراء فيصبح كأنه صفة لها اللي هي الرمح التي هي القناة نفسها، القناة اللي القناة التي هي الحديدة، الحديدة تكون سمراء تصير سمراء فهي صار الصفة لها. قال إن تريني أدمت بعض بياض فجميل من القناة الذبول، أي أن الرمح عندما يصير بعد أن كان أبيض يصير أسمر فإنه في هذه الحالة صار يصبح للفتك نعم وللقتل نعم. أكمل شيء نعم. كم بقي على رسالة القول نعم. قال رحمه الله القول في تأويل قوله والفتنة أشد من القتل، يعني جل ثناؤه بقوله والفتنة أشد من القتل، والشرك بالله أشد من القتل، وقد بينت فيما مضى أن أصل الفتنة الابتلاء والاختبار. فتأويل الكلام وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركا بالله بعد إسلامه أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيما على دينه متمسكا بملته محقا فيه، كما حدثني وأسند عن مجاهد في قوله والفتنة أشد من القتل قال ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من أن يقتل. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل. وأسند عن معمل عن قتادة مثله. وأسند عن الربيع والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل. وأسند عن الضحاك والفتنة أشد من القتل قال الشرك. وأسند عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله والفتنة أشد من القتل قال الفتنة الشرك. وأسند عن الضحاك والفتنة أشد من القتل قال الشرك أشد من القتل. وأسند عن ابن زيد قال فتنة الكفر. نعم، طبعا لاحظوا أن قوله سبحانه وتعالى والفتنة لو نحن أخذناها بدون تفسيرات السلف ماذا سنفهم من الفتنة؟ سنفهم المعنى العام لها اللي هو الاختبار والابتلاء، يعني الابتلاء في الدين، لكن الابتلاء في الدين بأي وجه؟ إذن هنا فتنة خاصة، يعني هنا فتنة خاصة وليست مطلق الفتنة، يعني ليست مطلق الفتنة. هذا واحد. شيء ثاني أنه هل الفتنة في القرآن كل فتنة في القرآن المراد بها الشرك أو الكفر؟ الجواب لا، بمعنى أنه فيه فتن وردت في القرآن، يعني مادة فتنة هذه مثل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوا معنى أحرقوا، لأن إيه ولقد فتنا هنا اختبرنا وامتحنا على المعنى العام. حسب الذين إيه نعم أنه لا يفتنون أيضا لا يختبرون، يعني على المعنى العام. إذن قد تأتي الفتنة، وهو طبعا هذا يدخل في المعنى العام لكن هو الآن معنى مخصوص. طبعا لما يقول والفتنة أشد من القتل لأن العرض على الشرك هو ابتلاء واختبار، فإن أشرك وقع في الفتنة، يعني فإن أشرك وقع في الفتنة. فإذا حينما نتكلم عنه سنجد أن نتكلم عنه من جهتين، من جهة أن اللفظ العام يراد به أمرا خاصا، هذا واحد. والأمر الثاني أن من وجوه الفتنة في القرآن اللي هي إيش؟ الشرك أو الكفر. لا، الشرك أو الكفر، أما الاختبار والابتلاء هذا هو الأصل، إيه هذا معنى اللغوي. حتى الإحراق، الإحراق له دلالة طبعا في مادة فتنة، لكنه قد لا يكون ظاهرا عند بعضهم أن المراد بقوله إن الذين فتنوا بمعنى أحرقوا، لأن السياق يدل على هذا المعنى. وكما قال فتنت إيش الذهب بالنار، يعني أحرقته، ففيه معنى الإحراق، يعني بين الفتنة والإحراق بينهما إيش يعني مناسبة بفعل الصاغ وغيره حينما يفتن الذهب بمعنى يختبره ويمتحنه. لكن الدلالة الأصلية هي دلالة الاختبار والامتحان، يعني الفتنة الاختبار والامتحان. تمام؟ نعم، أكمل شيء. القول في تأويل قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. والقراءه مختلفه في قراءه ذلك، فقراته عامه قراءه اهل المدينه ومكه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم، بمعنى ولا تبداوا ايها المؤمنون المشركين بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبداوكم به، فان بداوكم به هنالك عند المسجد الحرام فاقتلوهم، فإن الله عز وجل جعل ثواب الكافرين على كفرهم وأعمالهم السيئة القتل في الدنيا والخزي الطويل في الآخرة، كما حدثنا وأسند عن قتادة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه كانوا لا يقاتلون فيه حتى يبدأوا بالقتال، ثم نسخ بعد ذلك أو نسخ بعد ذلك فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله، أي أن يقال لا إله إلا الله عليها قاتل نبي الله وإليها دعا. وأسند عن همام عن قتادة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم فأمر الله جل ثناؤه نبيه أن لا يقاتلهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوا فيه بقتال ثم نسخ الله ذلك بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فأمر الله نبيه إذا انقضى الأجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسند عن الربيع في قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فكانوا لا يقاتلونهم فيه ثم نسخ ذلك بعد فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقال بعضهم هذه آية محكمة غير منسوخة ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فإن قاتلوكم في الحرم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين لا تقاتل أحدا فيه أبدا فمن عدا عليك فقاتله كما يقاتلك. وقرأ ذلك عظم قراءة الكوفيين ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم بمعنى ولا تبدأوهم بقتل حتى يبدأوكم به ذكر من قال ذلك. وأسند عن حمزة الزيات قال قلت للأعمش أرأيت قراءتك ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم إذا قتلوهم كيف يقتلونهم؟ قال إن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا قتلنا وإذا ضرب منهم رجل قالوا ضربنا. وأولى هاتين القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم لأن الله جل ثناؤه لم يأمر نبيه وأصحابه في حال إذا قاتلهم المشركون بالاستسلام لهم حتى يقتلوا منهم قتيلا بعدما أذن له ولهم بقتالهم فتكون القراءة بالإذن بقتلهم بعد أن يقتلوا منهم أولى من القراءة بما اخترنا. وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أنه قد كان جل ثناؤه أذن لهم بقتالهم إذا كان ابتداء القتال من المشركين قبل أن يقتلوا منهم قتيلا وبعد أن يقتلوا. وقد نسخ الله هذه الآية بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ونحو ذلك من الآيات. وقد ذكرنا قول بعض من قال هي منسوخة وسنذكر قول من حضرنا ذكره ممن لم نذكره. وأسند عن معمر عن قتادة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه قال نسخها قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأسند عن ابن زيد في قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه قال حتى يبدأوكم كان هذا قد حرم فأحل الله جل ثناؤه ذلك له فلم يزل ثابتا حتى أمر الله تبارك وتعالى بقتالهم بعد. القول في تأويل قوله طيب نأخذ سريعا عشان الأذان. طبعا قوله لا تقاتلوهم ولا تقتلوهم طبعا قراءة كما تلاحظون. طبعا الآية الأولى أو قصد القراءة الأولى لا تقاتلوهم يعني لا تبدأوهم بقتال حتى يقاتلوكم. هنا ليس فيه إيش حدوث قتل. أما لا تقتلوهم ها عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه يعني وقع القتل أو ما وقع. أي نعم هذا الفرق بين قراءتين الإشارة إليه. الأولى ليس فيها إيش وقوع قتل لا تقاتلوهم يعني لا تبعدهم القتال حتى يبعدونكم القتال. أما القراءة الأخرى لقراءة عظم الكوفيين كما يقول عظم الكوفة قراء الكوفة لا تقتلوهم إلا إذا وقع منهم قتل لكم حتى لو يعني لو بدأوا بالقتال ولم يقع قتل فلا يبدأوا لا هذا مفهوم هنا لكنه بيحللها هو. طبعا الفائدة اللي بدنا ناخذها في القراءات أنه أن حمزة الزيات أسند إلى الأعمش طبعا وقراءة حمزة الزيات سندها إلى الأعمش يعني حمزة عن الأعمش وحمزة قرأ على الأعمش بالحروف طبعا قراءة الحروف المقصود بها أن يأتي التلميذ إلى الشيخ وهو عارف بالقراءة بصير بها فيوقفه على مواطن الخلاف فقط يعني مواطن الخلاف يعني واحد مثلا أخذ رواية حفص وضبطها وحافظ القرآن وأخذ إجازة وعندنا شيخ جاي بيجلس له ثلاث ساعات أربع ساعات وبيمشي. فاستأذن المجموعة قالهم يا جماعة أنا بس أبغى من الشيخ ساعة فقط يعطيني فقط مخالفات شعبة، يعني الذي خالف فيه شعبة حفصا فقط، ثم وقفه عليها. سمى هذه الطريقة إيش؟ رواية الحروف، رواية الحروف. وطبعا مختلف فيها عند القراء، وإن كان الراجح والصحيح أن من كان عارفا ضابطا للقراءة فإنه يجوز له أن يأخذ إيش؟ رواية الحروف، لما عنده مشكلة هو في ضبط القراءة. أما من لم يكن ضابطا فلا، تكون روايته بالنسبة له يعني لا. وحمزة أخذها بهذه الطريقة، وحمزة حمزة كما تعلمون. حمزة الآن يسأل الأعمش عن هذه القراءة، هل نقول هذه القراءة متواترة الآن؟ حمزة عن الأعمش يقول للأعمش لماذا قرأت أو تقرون لا تقتلوه، هل هذه القراءة بهذا الإسناد متواترة عندنا؟ تدخل في باب القراءات اللي تسمى متواترة؟ لا، لكن الواقع، هل الواقع هكذا يا شيخ لما يقرأها للأعمش يعني؟ لا، والسؤال نعم لا، في غير الأعمش يقرأها. هل أنت تثبت قراءتك بهذا الأثر؟ هذا الأثر وافق القراءة نعم، لكن لا نحن ما هذا الجميل، هذا اللي أريد أن ننتبه له، إنه الآن نحن لا نثبت القراءة بهذا الأثر، هذا الأثر مفرد الكافي يعني. إيه طبعا، يعني هذا أو ليه؟ لأنه القراءات عندنا القراءات السبع والعشر هذه تؤخذ بالتلقي من سورة الفاتحة إلى الناس، فإذا جاءت قراءات مفردة من هذا كونها وافقت أحد القراءات العشر فهذا من باب موافقتها له، لا أننا نحن نأخذ قراءتنا من هذه الرواية. واضح الفكرة؟ الرواية كانها في مشكلة طبعا، لا شك في مشكلة. هو المقصود فيها أنه وقف على هناك مشكلة. أحسنت، هذا المشكل والمشكل تابع للقراءة. هو الآن يقول له أرأيت قراءتك، أثبت له قراءة، ما قال من يقرأ كذا فكذا. هو يقول لحمزة للأعمش أنت تقرأ الآية كذا، وحمزة نفسه يقرأ كذا. واضحة؟ فأنا قصد فقط أن ننتبه إلى طريقة التعامل مع الأسانيد، لأنه كثير وليس قليلا كثير من طلاب العلم ما يعرف كيف يأخذ علماء القراءة الأسانيد أو كيف يأخذون القراءة، ما يأخذون القراءة بهذه الطريقة. هذه الأسانيد الموجودة المفردة هذه تعتبر عندهم أسانيد نص، أسانيد حتى لو وافقت المعروف عندنا. فمن أنه ما أخذنا القراءة بهذه الطريقة، وإنما أخذناها بالرواية من أول القرآن إلى آخر القرآن عن حمزة، من أول القرآن إلى آخر القرآن عن عاصم، وهكذا. وليست موضع أي كلمة أو كلمتين فقط. طبعا كما ذكرت أنت أنه هنا الآن، يعني هنا الآن يريد أن يوجه هذه القراءة لأن فيها إشكال كما ذكرت. كيف أنه فهو الآن يقول أنه العرب طريقة العرب إذا قتل منهم رجل يقول قتلنا، كيف قال قاتلوا اقتلوا إن قتلوكم، إن قتلونا ما قدرنا نقتلهم، هو مفهوم العقلي يقول لو قتلنا شو نقتله، خلاص أنا قتلنا انتهينا. ويقول لا، مقدزة المقصود لو قتلوا واحدا منكم فكانوا قتلوكم، كانوا قتلوكم كلكم فقاتلوهم. الخطاب للجماعة. أي نعم، الخطاب للجماعة، هذا الذي خرج به من اللي هو الأعمش بناء على كلام العرب. نعم. إذا سمحت هذا الشيخ في إفادة إلى ما ذكرته قبل درس أو درسين إلى الاستفادة من عمل السلف أو انتباه السلف إلى أساليب العرب. ينبه له الطبري كثيرا عندما صحيح. يأتي بالأشعار ويقول العرب وتقول العرب وتقول، هنا كذلك يبدو الأعمش أتى بهذا ولا لا؟ صحيح صحيح، قال إن العرب إذا قتل منهم، وسيأتينا إن شاء الله في مواطن متعددة. طبعا الطبري رحمه الله تعالى اختار قراءة قاتلوهم. إيش معنى يا شيخ أولى هاتين قراءتين بالصواب؟ يعني يقدمها يقول هذه أولى، يعني اختارها اختيار هنا الآن، لكن ثابت إيه طبعا إيه ثابت، لا تعني أنه قراءة ثانية باطلة عنده هنا في هذا الموطن. لا، في هذا الموطن نتكلم عنه الآن، لا ما عنده إشكال فيها. طبعا هنا رأى النسخ، أنه قال يرى الآن هنا النسخ. ليه يرى النسخ؟ لأنه فهم من قوله قاتل الذين وقاتل المشركين للأسف ولا تقاتلهم عند مسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. طيب هل وقع قتال للمشركين في الحرم؟ الجواب نعم، اللي هو يوم فتح إيش؟ مكة. لكن هذا كان هذا عمل مخصوص، قال أحلت لي ساعة من النهار، تمام، وقع قتل. لكن لو لا سمح الله، وهذا لا يكون، لكن لو لا سمح الله وقع قتال، يعني بمعنى لو خرجت في أباغية على الإمام في الحرم وقاتلت، هنا يجوز إيش؟ يجوز قتالهم يعني بلا إشكال، يعني باتفاق، يعني يجوز قتالهم باتفاق. لكن لا يتصور، لا يتصور الكفار، لأنه خلاص انتقل، يعني انتقلت مكة من يد الكفار إلى المؤمنين، يعني أبد الآبدي لا يتصور أن تحتل مكة أو ولا ذكر يعني في الأخبار أن مكة يقع لها احتلال، إنما يقع فيها ما يقع من يعني في أباغية إلى آخره، مثل ما فعلوا القرامطة أو غيرهم، تبقى في أباغية. فطبعا على حسب طبعا درجاتهم في البغي، لكن المقصود أن من يحصل من هذا فيجوز قتاله في الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى حرم القتل في الحرم، يعني لا يجوز. ولهذا كانوا حتى في الجاهلية أن الرجل يرى قاتل أبيه إيش؟ أي فيكف عنه احتراما للحرم، يعني من شاء بقيت من شعائر إبراهيم عليه السلام. طبعا هو قال فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، جعلها ناسخة لي، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وهذا كما قلنا يدل على أن خاصة بمن؟ بمشركي العرب بالذات، لأنه الآن فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، أنه لا يتصور قتال الآن في المسجد الحرام بين مسلمين وكفار، لا يتصور، لكن قد تستولي في أباغي أو غير، هذه قضية أخرى. نعم، القول لا نقف عند هذا ولا ننهي الآية سم، فإن الله غفور رحيم، يلا كملها ماشي. قال القول في قوله في تأويل قوله جل في تأويل قوله جل جلاله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني بذلك جل ثناؤه، فإن انتهى الكافرون الذين يقاتلونكم عن قتالكم وكفرهم بالله فتركوا ذلك وتابوا، فإن الله غفور لذنوب من آمن منهم وتاب من شركه وأناب إلى الله من معاصيه التي سلفت منه وآثامه التي مضت، رحيم به في آخرته بتفضله عليه وإعطائه ما يعطي أهل طاعته من الثواب بإنابته إلى محبته من معصيته، كما حدثنا وأسند عن مجاهد فإن انتهوا فإن تابوا فإن الله غفور رحيم. نعم، ولعلنا نختم طبعا في مسألة المسائل القتال، هذه يعني مسائل شائكة، يعني تحتاج إلى يعني عالم رباني مطلع ومطلع أيضا بمثل هذه القضايا حتى يستطيع أن يحكم. فيعني المسائل هذه الحقيقة كما تلاحظون خاصة في هذه العصور المتأخرة يعني وقع فيها إشكالات بسبب قلة العلم، إما أن الإنسان ينظر من زاوية واحدة ولا ينظر نظرة شمولية، فتقع بسبب قلة العلم يعني مصائب في هذا الباب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمر إلى هذه الأمة وأن يوفق ولاة الأمر إلى كل خير، إنه سميع مجيب. شيخنا إن انتهوا هنا ينتهوا عن القتال وينتهوا عن الكفر أيضا وليست واحدة. أي نعم، انتهوا يعني يكف عن قتالكم ويؤمن، هذا في كفار العرب. نعم، عن قتالكم وكفرهم. أي نعم. شيخنا هنا لاحظ لما يقول وسنذكر قول من حضرنا ذكره ممن لم نذكره، هذا يذكرنا بمسألة طرحت قبل في الدرس شيخنا، ألا وهي هل الإمام يذكر كل الأسانيد التي عنده أم لا، فهل هذا يصح أن يكون دليلا على أن أنا ذاكر هذه فيه إشارة على حرصي على ذكر كل ما عنده من المرويات. أحسن الله، سنة ما ذكرتها للوقت ما وديت نطيل فيها، ولهذه شاهد على أنه كان حريص على أن يذكر كل ما عنده، فإذا تركه في شيء ثنى عليه في المكان الآخر. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.